بعض الناس يسألون مثلا بعض الناس يعمل او في الموبايل اذا انا لو راجع اعرف القران هل اعرف الجزء المختزل ولا اعرف القران كله؟ اعرف القران كله هو كلام الله المنزل. عشان كده قلنا الموجود بين دفتي المصحف ده ليس قيدا في التعريف وانما هو لبيان الواقع لكن القيد في التعريف كلام الله خارج كلام البشر. المنزل على خلق النبي محمد خارج ان انا ارجع بيها تدي قيود في التعريف ما تقدرش اتخلى عنها. المتعبد كده بس ده قيد اساسي. المنقول بالتوازن قيد اساسي عندها قيود اساسيه في تعريف القران بالاصطلاح. اما كلمه الموجود بين لفات المصحف فهي الواقع وليس شرطا او قيدا اساسيا في اذن. لو انتقلنا بل احنا عرفت اهو معنى علوم القران ومعنى القران في الاصطلاح. لو انتقلنا الى كيفيه طبعا عندك تنزلات القران المبحث اللي هو انا عارفه المبحث الثاني اللي هو في تاريخ القران وظهوره اصطلاحي العهد ما قبل التدوين تقراه مش تركز عليه. اصل هو مش انت مش بتقسم التفسير عشان اقول لك اكتب نبذه تاريخيه عن علوم القران. انا لو نفس حضرتك السؤال ده ونحطه يبقى انسان مش ما يفهمش خالص. انا وانا عايز منك تديني نبذه عن تاريخ علوم القران ولا تجاوب لي على شبهه. فانا بقول لك انا بديك تصور تصوري انا كراجل اكاديمي بالنسبه لك انت. لو جينا بعد كده حتى اول عهد ظهور هذا الاصطلاح تبارك انت وتاريخ علوم ما يهمنيش انت قراته بس للمعرفه فقط. طيب نيجي بعد كده للمبحث الثالث في نزول القران ايه معنى النزول؟ النزول هو الانحدار يا اخي. الله والكلام عن القضيه دي هل نقدر نقول على ان القران انحدر من حروف؟ لا لا هذا لا يليق بجلال القران. النزول هو الانحدار ولا الانشقاق من علوم؟ ده في امور حسيه يا جماعه ده في امور حسيه. لكن في القران ده حسي ولا معنوي؟ معنوي. اذا انزه القران الكريم عن انه ينحدر من علوم لا لانه لا يتناسب مع جلال القران. اذا جاء التعبير لماذا نزل القران وما صرف منها في الكتاب والسنه وامثله ذلك وبالحق انزلناه وبالحق نزل. شوف لكن النزول في استعمال اللغه يطلق وربيع الحلول كان والاوي مثله ومنه قوله نزل امير المدينه يعني اوى وهكذا. ولا ريب ان كلا هذين المعنيين لا يليقان في انزال القران هو معنى الحلول او معنى الحجار. شوف معنى الحلول ومعنى الحجار الاثنين دول لا يليقان بالقران الكريم لا الحلول والحجار. ولا ريب ان هذين المعنيين لا يليق ارادتهما في انزال القران. يبقى انا نزهت لان القران معنوي وليس علمي. فنحن حاليا التجوز والمجاز والوهابيين كانوا بيقولوا بانكار المجاز ابن تيميه لنلزم بالمجاز وهم نفسهم اضطروا الى واخدين بالكم لما واسال القريه هذا الحصار ولا هسال اهل القريه؟ هسال اهل القريه مش هذا الحصار لان ومن الجمال اهل الجمال الشاهد. اذا فنحن بحاجه الى التجوز هنا والمجاز بابه واسع وميدانه مسيح. اذا انزال معناه الاعلام به بواسطه ما يدل عليه وغير ذلك من الاشياء. اذا العلاقه بين المعنى الحقيقي والمعنى هي النزول لان انزال الشيء يستلزم الاعلام منه. طيب يبقى اذا رجعت الى معنى الاعلام وغير ذلك ده ليكفيني فقط في معنى النزول. ممكن يجيلك سؤال هو اذكر تنزلات القران قلناها مهمه دي نزل من عند الله في اللوح المحفوظ. نزل من اللوح المحفوظ في السماء الدنيا في بيت العزه الثاني النزول الثاني. النزول الثاني نزل من بيت العزه على قلب النبي على مدى 23 سنه بس كده. يبقى في ثلاث تنزلات في القران الكريم نزل في اللوح المحفوظ نزل من اللوح المحفوظ الى بيت العزه اثنين نزل من بيت العزه بيت العزة غير بيت المعمور. ايوه بيت العزة غير بيت المعمور.